وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب السجود في صاد. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا أخرجه البخاري. نعم.